جوابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد، لذا كنت هاوت كسوفي على التأخير والله ما كنت هخط بيدي حرف. سامحيني يا فاطمة في طولة الغيبة عليكم، وانا خجلان خجلان، واقول لك يا زوجتنا انا خجلان منكم من هنا للصبح. شهرين دلوقت من يوم معنيك يا فاطمة بلت شباك القطر، لسوعت بدمعك ظهر يدي. لحظتها قلتلك قبل ما اوصل هتلاقي جوابي جاي، نهنت وقلتيلي بعتاب النبي عرفاك كذاب نساي، وحتنسى اول ما حتنزل فسوان. معرفت ساعتها يا مرتي اضحك ولا ابكي، معرفت ساعتها اذا كنت بعوز القطر يوقف ولا يولي. حسيت بعينيك يا فاطمة بتقولي وتسكن وتقولي، حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان، بالقلب في جوفي ما عارف ان كان بردان دفيان. والبت عزيزة والواد عيد جناديل في الجوف، زي ما بتضوي بتقيد، والقطر اتحرك وقليبي بيتنقل من يد الايد، اتدلدلت بوسط من الشباك. خدي بالك من الولد راعي عزيزة وعيد، والقطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار. ولقط الحس قريب قد ما كنت بعيد، قلبي معاك يا حراج هناك في صوان. ورميت نفسي وسط الجدعان وبكيت، وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان القطر في لحظة فاتها بمشوار. سامحيني يا فاطمة على التأخير، ولو الورقة يا بت الخال تكفي لا اعبيلك بحر النيل والله تكفي. كلام وختاما ليس ختام، ببعتلك ليكي والناس الجبلاية والبت عزيزة والواد عيد الف سلام. زوجك لسطح راجي ملحوظة، اكتب على المظروف اسوان، زوجي الغالي لسطح راجي القط العامل في السد العالي.